بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الأساس الثاني من أسس الحوار العلمي أطلقت عليه وصف الاستغناء، وأقصد به أن يستغني المحاور الذي يريد أن يقنع الآخر أن يشعره بأنه مستغن عنه وعن أي شيء يتعلق به، بحيث يشعر ذلك المحاور يعني المستقبل أنه أمام شخص عفيف غني لا يريد من وراء إقناعه أي مصلحة. ولهذا الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون لأقوامهم: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يطلبون أجرا حتى يشعر الآخرون أن هؤلاء يعني لا يريدون منهم شيئا. وكمثال على ذلك نقربه، شخص مثلا ينتمي لحزب من الأحزاب ويخاطب شخصا آخر، فذلك الآخر يتصور أنه من خلال ذلك الخطاب يريد منه أن يدعمه، أن ينتخب عليه، أن يقف معه، أن يواليه إلى آخره، وبالتالي تكون هناك نوع من الشبهة في ذلك الحوار، بخلاف المحاور المتحرر من هذا الأمر الذي يبدو للآخر أنه لا يريد شيئا، هو فقط يعرض أفكاره، يعرض قناعته بغض النظر سواء قبلها أو لم يقبلها. ولهذا الرسول عليه صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كانوا يقولون هذا لأقوامهم: نحن لا نريد منكم شيئا، لا نريد منكم مالا، ولا نريد منكم سلطانا، ولا نريد منكم جاها، ولا نريد منكم شيئا. حتى الرسول صلى الله عليه وآله عندما عرضت عليه مفاتيح أبواب الكعبة وأن يؤمر وأن يملك وأن كذا، كلها قال: لا أريدها، أنا أريد أن أطرح رسالة ربي، من شاء أن يقبلها فله ذلك، ومن شاء أن يرفضها فله ذلك. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني أنا أؤدي رسالتي. فكذلك يعني المحاور عندما يقول الآخر: أنا غرضي أن أطرح عليك فكرتي، أطرح عليك براهيني وحججي على هذه الفكرة، أنت قبلتها أو لم تقبلها هذا شأنك الشخصي وأنا لا يهمني ذلك. لهذا يجعل الآخر نوعا ما أكثر ميلانا إلى قبول الفكرة، لأن قلنا الفكرة أكبر ما يصد عنها هي العوامل النفسية. من العوامل، من أخطر العوامل النفسية، شعور المحاور أن للمحاور معه مصلحة معينة يريد أن يقضيها من وراء ذلك الخطاب الذي يخاطبه به، أو من خلال ذلك تلك الطروحات التي يطرحها عليه. إذن هذا خلق. طبعا حتى نبسط هذا الأمر، عندما نذهب إلى مثلا دكان لنشتري بضاعة من البضائع، فأحيانا بعض الباعة تجدهم نوعا ما يعني يعرضون سلعهم طبعا، ويكتبون ربما خصائصها ولا يبالغون في الإشادة بها، يذكرون مثلا يقول هذه السلعة فيها هاي خصائصها، ذكرها فقط. فكثير من الناس يميلون من دون إلحاح شديد، فعادة الناس يميلون إلى شراء هذه السلعة، بخلاف ما لو نجد شخصا آخر يعني في محل أخرى مثلا، نجد الزبون يبالغ في الإطراء، يبالغ في المديح، يحاول أن يلح على المشتري، فهنا المشتري نفسيا ينصرف، وبالتالي يعني ذلك الزبون، طبعا هذه حتى في التعاملات، يعني عندما يشعر الزبون أن هذه السلعة مقصودة، يعني أنا عفوا يعني عندما يشعر أن صاحب السلعة يعني ليس لا يلح عليها، يعلم أن هذه السلعة مقصودة، وأن البائع كأنه مستغني، وبالتالي يعني يشتريها، يعني بخلاف الآخر كما قلت يعني الذي يلح ويشتد في الإلحاح إلى آخره. ولذلك هنا المؤمن عندما يدعو أن يعني يطرح فكرته، يطرحها، نعم هو يطرحها بعقلانية، ولكن يطرحها بنوع من العزة، لا يذل الفكرة، لا يذل المعلومة. حتى وارد عن المسيح عليه السلام يقول: لا تقلدوا الدرة أعناق الخنازير. الحكمة غالية، الحكمة جميلة، الحكمة عظيمة، فلذلك لا نطرحها، لا نهينها، عندما نعرضها في بثمن بخس أو نطرحها بطريقة مهينة فهنا لا، نطرحها بكرار يقول هذه فكرة عظيمة، هذا كلام جليل، هذا معنى عظيم لا يمكن يعني. طبعا أشرحه لك، أنت قبلته أو لم تقبله هذه شأنك، هذه مسألة متعلقة بك. وطبعا هذا الأسلوب يستعمله حتى الآخرون يعني الفلاسفة وغير المستعملون يعني. حتى أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة قال يطرحون يعني عندما يريدون أن يقنعوا، طبعا عندما يتكلم الفلسفة ربما الفلسفة التي تسيء إلى الدين أو تعتقد أنها معارضة للدين، فقال يطرحون هذه الأمور بنوع من الاستعلاء بحيث لا يلقب بالفيلسوف إلا الشخص الذي يهين الدين أو شخص له قيمة إلى آخره، مثل ما يفعلون الآن في الغرب عندما يصورون شخص وجودي أو شخص ليبرالي أو شخص كذا فيعطونه نوع من العزة ونوع منه. فهكذا الفكرة، الفكرة لابد أن نعطيها قيمة ولا نذلها بذلك الإلحاح أو بذلك الإصرار على الشخص بحيث نقنعه بها، لا أو نلحه ما رأيك يعني هل توافقت أو لم توافق، لا نسأل هذا عن هذا أبدا يعني. حتى السؤال عن فكر يعني بعد أن أطرح الدليل لا أقول له هل اقتنعت أو لم تقتنع، هذه مسألته شخصية. وذكرت سابقا أن هذا الإقناع قد يحتاج إلى زمن، قد يحتاج إلى مراحل، قد تكون هذا الشخص لديه شبهات أخرى فيحتاج إلى حلها كذلك، قد يكون لديه ركام نفسي يحول بينه وبين تقبل تلك الفكرة، فلذلك أنا أطرحها بإسهام، أقول له هذه الفكرة يعني. وأنا جربت من خلال التدريس طبعا طرح المسائل بلغة أكاديمية أكثر تأثيرا من طرحها بأسلوب الإلحاح والأسلوب الخطابي، لهذا أقول لهم دائما العقل يغلب العاطفة. نعم العاطفة قد تؤثر، الخطاب العاطفي المجرد أنه قد يؤثر مرحليا وقتيا محدود ولكن ذلك التأثير سيزول، لكن خطاب العقلي نقول مثلا أنا أطرح المسألة بوجهة نظر متعددة، هذه القضية اختلف فيها الفلاسفة أو اختلف فيها المفكرون أو اختلف فيها المدارس البشرية، فهناك من يرى كذا كذا وهذه أدلتهم وهناك من يرى كذا كذا وهذه أدلتهم، وأعرض الجميع بحيث يمكن للشخص أن يختار بعد ذلك الفكرة المناسبة من دون أن ألح عليه أقول له هذه الفكرة هي أفضل، فهذا يجعله طبعا أكثر الفكرة يجعلها واضحة. عندما كما قلت مثال بسيط على التاجر عندما يعرض السلعتين ويقول لك هذه السلعة هاي خصائصها، هذا هو نسيجها، هذه كمية القطن الموجودة فيها، هذه كذا وهذه السلعة الأخرى هاي انظر كذلك، أنت اختر ما تشاء. يقول لك مثلا حتى بعض الزبائن يقول للبائع ماذا تنصحني، يقول اختر أنت الذي تريد أن تشتري، وبالتالي هذا يجعل كما قلت الفكرة عندها قيمة عندها كريمة، وبالتالي هذا يؤهل أو يوفر القابلية النفسية للمحاور ليتقبل الفكرة. طبعا هذا منهج كما قلنا قرآني، منهج نبوي، وكذلك له دليل من الفطرة أو دليل من الواقع، وقلت يتعاملون به حتى يعني في طبعا العلاقات العامة يعني مع كونهم يركزون ويحاولون أن يبحثوا عن الطرق التي يستطيعون من خلالها أن يوفروا القابلية لهم، طبعا يستعملونها في السياسة أو يستعملونها في الاقتصاد إلى آخره، فيجعلون هذا الأمر شيء أساسي يعني ما يسمى بعدم الإلحاح، عدم الحرص الشديد يعني. هذا يجعل يعني حتى هنا طبعا حتى أحيانا الشخص يعني لا يولي حتى بكثرة طرح الفكرة يعني. مثلا شخص طبعا أقول لطالباتي يعني مثلا طالبة زميلتها غير متحجبة مثلا، فليس في كل مرة تتكلم معها عن حجاب، هذا طبعا سينفرها، لا تجعل لها الفرصة الوقت الذي تشاء، وأحيانا وربما إذا رأت أن العامل النفسي لا يسمح لها بالحديث عنه لا تتحدث عنه أبدا إلى أن يأتي إلى أن تأتي الأخرى وتقتنع وحدها يعني من دون إلحاح عليه. الإلحاح أحيانا كثيرة هو الذي يصرف الفكرة عن أن تؤدي أو القضية أن تؤدي، أحيانا الشخص يكون فقط نموذجا يكون قدوة من دون أن يلح يطرح أفكاره كأفكار كمعلومات وليس كنصائح. الإنسان عادة لا يحب النصيحة، عادة تكون من الأعلى إلى الأسفل، تكون من شخص يعني له أب مثلا شيخ كبير ينصح شابا أو أب ينصح ابنه إلى آخره، فنوع فيها نوع من الوصاية، والنفوس عادة تنفر من الوصاية، ولذلك عندما تطرح الأفكار أفكار كأفكار مجردة يعني حتى الشخص يطرحها وكأنه غريب عنها، يسأل سؤال فيقول أنا أعرف المؤمنين بالأديان يعبرون عن هذه الفكرة بكذا وكذا، أو سمعت عالما دين يقول كذا وكذا، من دون أن يطرحها يعني كأنه مقتنع بها. فذلك يجعل الآخر يعني يقلب النظر في الفكرة بخلاف ما لو أطرحها أنا بصيغة معينة، فهذا يجعلها ربما يعني النفوس تنفر منها. طبعا هذا عامل من العوامل الأساسية في التأثير في الحوار، وطبعا التجربة أحسن شاهد على ذلك، والحمد لله رب العالمين.